الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أخوكم يسأل عن ويباح نظر ذلك رأس وساق من أمة وذات محرم. يعني إيش المراد ذات المحرم؟ يعني أم، أخت، بنت أخ، بنت أخت، هكذا. فيجوز أن ينظر منهن إلى ما ذكر، ويعني له أن ينظر إلى شعرها، له أن ينظر إلى ساقها. وكل هذا مقيد بما ذكر، مقيد بأنه لا يكون ذلك إن أمنت الفتنة. يعني كل هذا إن أمنت الفتنة. في شيء أريد أن تنتبه له هنا، ألا وهو أن مسائل النظر والزينة وما يتعلق بذلك هذه مسائل مهمة وعملية في الحقيقة، لكنها لا تفرد بتبويب عندنا، وإنما تذكر تبعا كما هنا وكما تقدم معك في شروط الصلاة الإشارة إلى شيء من ذلك. شيخ مرعي الكرمي في دليل الطالب ذكر تقسيما للنظر جيد، ليت واحد منكم يستله منه ويرسل لي في التليجرام اليوم حتى أنشره على القناة. ذكر أقسام النظر نحو هذا التقسيم المذكور، ولكنه أتم بعض الشيء. كتب الآداب الشرعية تهتم بهذا المبحث جدا، مثل الآداب الشرعية لابن مفلح، أو شرح منظومة الآداب للحجاوي، أو غزال الباب للسفاريني، يذكرون هذه المباحث ويطيلون في الكلام عليها. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هنا الكلام الآن على حكم حكم التصريح والتعريض بالخطبة. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. عندنا النساء، الأصل أن المرأة خلية ليست ذات زوج، فهذه يجوز لكل أحد أن يصرح ويعرض بخطبتها، مضبوط؟ طيب، ما عكسها؟ عكسها ذات الزوج، لا يجوز لأحد أن يخطبها، لا تصريحا ولا تعريضا. ومثل ذات الزوج المرأة الرجعية التي طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الثانية ولا تزال في عدتها، فهذه مطلقة رجعية، فليس لأحد سوى الزوج أن يخطبها. ماشي؟ مضبوط؟ طيب، من بقي عندنا؟ بقي عندنا المتوفى عنها زوجها، ما الحكم فيها؟ متوفى عنها زوجها نقول يجوز الخطبة تعريضا لا تصريحا. طيب، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم. من باقي عندنا أيضا؟ باقي عندنا المرأة مثلا المطلقة، المطلقة ليست المطلقة الرجعية، وإنما المطلقة البائن. فنقول المطلقة البائن إذا كانت بانت من زوجها بالثلاث، فهذه خلاص حرمت عليها حتى تنكح زوجا غيرها، صح؟ فليس له أن يخطب لا تصريحا ولا تعريضا. طيب، غيره هل له أن يصرح؟ نقول لا، ما دامت في العدة لا يصرح، لكن ممكن يعرض، فتكون مثل المتوفى عنها زوجها. ماشي؟ وباقي عندنا أيضا المرأة التي بانت بينونة صغرى، ليست بالثلاث، بينونة أقل من ذلك، مثل المرأة التي خالعها زوجها، خالعت زوجها أو فسخته، أو مثلا طلقها بعوض يبذل له، كل هذه بائن. فنقول هذه البائن، هذه بائن بينونة صغرى، فللزوج أن يرجعها إليه، له أن يخطبها تصريحا أو تعريضا، ولغيره أن يخطب تعريضا. هذا كله مشجر لك هنا، انظره. خطبات المعتدة، لاحظوا حنا ركزنا على إيش؟ على المعتدة. لماذا؟ لأن من سوى المعتدة، واضح عندك عبد الله مضبوط؟ لأن من سوى المعتدة خلاص هذه على الأصل رجعية، إذا كان زوجها هو الذي يخطبها مباح، من غيره محرم. طيب، غير الرجعية، من غير الرجعية التي بانت بينونة صغرى أو كبرى والمتوفى عنها؟ ممن أبانها بالثلاث، أبانها بالثلاث، هذا محرم، تحرم الخطبة. بدون الثلاث مباح التصريح والتعريض، يعني طلقها طلقة واحدة لكن بائن، طيب بفسخ مثلا فسخة ونحو ذلك نقول إنه لو أن يصرح يعني. طيب من غيره تصريح محرم، التصريح محرم والتعريض مباح، ومثل ذلك المتوفى عنها زوجها. فهذه طريقة في التشجير، ويمكن أن تشجرها بهذا الشكل أيضا، فتقول أحوال الخطبة يجوز التصريح والتعريض إذا فرغت من العدة أو كان خاطب هو الزوج في المرة الرجعية، يجوز التعريض فقط في المتوفى عنها والمعتد البائن، المعتد البائن إلا من أبانا ففيه التفصيل الذي ذكرت لك قبل قليل، يحرمان في الرجعية على غير زوجها، فهذا يحرم التصريح، يحرم التصريح والتعريض. كل هذا أنا أرسله لك إن شاء الله تعالى. ننظر كلام المصنف في هذا، يقول رحمه الله تعالى ويحرم التصريح، ويحرم التصريح. الآن يتكلم أول شيء على إيش؟ على التصريح. فيقول يحرم التصريح بخطبة المعتدة، خطبة المعتدة أي من غير من اعتدت له، أي من غير من اعتدت له. قال كقولي يريد أن أتزوجك، لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم، كاتب لا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء. إذن هذا التصريح، هذا التصريح، فيحرم أن يصرح بخطبة المعتدة. فهمت هذا؟ يعني ما اسمك أنت يا شيخ؟ ها؟ محمد. محمد طلق امرأة اسمها هند، فنقول يحرم عليك يا يونس، يحرم عليك يا عبد الله، يحرم عليكم أن تخطبوا هذه المرأة، يحرم عليكم أن تخطبوا هذه المرأة التي طلقها ما دامت في العدة. قال المعتدة من وفاة، وسواء المعتدة من وفاة توفي عنها زوجها، والمبانة حال الحياة، المبانة يعني فسخ مثلا أو نحو ذلك. قال دون التعريض فيباح لما تقدم. فهند هذه يمكن أن يعرض يونس أو عبد الله أو محمد أو بكر، يعرضوا لن تسمك محمد أو بكر، يعرضون بخطبة هندنا هذه. طيب الآن هذا هذه مسألة أخرى. قال ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية. يقول كانوا يقول إلا إن كانت رجعية، انتبه، إلا إن كانت رجعية فلا يجوز تصريح ولا تعريض. فمحمد لو أنه طلق هندا هذه وكانت الطلقة رجعية، فلا يجوز لأبا ذر ولا لعبد الله ولا لصالح ولا لبكر، لا يجوز لهم أن يأتوا فيخطبوها وهي رجعية. لماذا؟ لأننا دائما نقول الرجعية لها حكم الزوجات وعليها مع الزوجات. قال ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث. يباحان ما هما؟ التعريض والتصريح لمن أبانها بدون الثلاث. طيب لمن أبانها، نفس الشخص الذي أبانها بدون الثلاث، قال لأنه يباح له نكاحها في عدتها كرجعية، فإن له رجعتها في عدتها. نقول أنت يا محمد هند هذه التي طلقتها هذا طلاق رجعي ولا باين؟ قال لا باين. قلنا بينونة صغرى ولا كبرى، طلقتها بالثلاث ولا فسخ فقط أو نحو ذلك؟ قال لا والله فسخ. نقول يجوز لك ما دامت في العدة، يجوز لك أن تخطب بالتصريح وبالتعريض كما لو خرجت من العدة، نفس الشيء تماما. واضح؟ قال ويحرمان أي التصريح والتعريض منها على غير زوجها، فيحرم على الرجعية، اكتب عندها ألف، أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحا أو تعريضا. لماذا لا يجوز لها أن تجيب؟ ها؟ لأن الرجعية لها حكم إيش؟ لها حكم الزوجات. تضبط القاعدة هذه، الرجعية لها حكم الزوجات. طيب قال وأما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها التعريض دون التصريح. كأنه يريد أن يقول لك يوجد قاعدة صغيرة هنا تقول إذا كان يباح للرجل أن يخطب تعريضا فقط، فيباح للمرأة تجيب تعريضا فقط. يباح له تصريح وتعريض، يباح لها تصريح وتعريض في الإجابة. يحرم عليه تصريح وتعريض في الخطبة، يحرم عليه تصريح وتعريض في الإجابة. واضح هذا؟ طيب قال والتعريض إني في مثلك لراغب، إني في مثلك لراغب، يعني يقول أنا يعني أنا أبحث منذ زمن عن زوجة مالكية تحفظ أسهل المسالك ويكون لها نوع عناية بالحديث، تحفظ عمدة ولا كذا، هذا كل أوصاف المرأة هذه نفسها. بس هو يريد من هناك، وهي تقول الجواب وأنا أيضا منذ زمن وأنا أبحث عن واحد من خريجي الجامعة. كله تعريض، هذا ما في تصريح. طيب قال وتجيب إذا كانت بائنا ما يرغب عنك ونحوهما، كقوله لا تفوتيني بنفسك، وقولها إن قضي شيء كان. هذا كلهم المراد ما هو؟ أن تعرف التصريح وما سواه تعريض. ما التصريح؟ التصريح اللي قال قبل قليل يريد أن أتزوجك ومثله يريد أن أنكحك، هذا كلام على طول مباشر. طيب ما سوى ذلك كله إيش؟ كله تعريض، كله تعريض. أنا أفكر أستقر في المدينة وأنا أبعث عن زوجة في المدينة، هذا كله يعني يحوم حول الحمى. طيب قال فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا، إن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا. هنا الشيخ سيدخل لمسألة يريد أن ينبهك تنبيها، يقول لك فيه الآن، هو نبهك التنبيه الأول وهو أنك تنتبه، المرأة التي تريد تخطبها قد تكون يباح تصريح وتعريض، قد يكون لا يباح إلا التعريض، قد يكون يحرم التصريح والتعريض، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني يقول لك انتبه، لا يكون في أحد قد خطبها قبلك فتأتي تخطب على خطبتي على خطبة أخيك. ما وذت يقول فإن أجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم أو أجابت غير مجبرة المسلم حرم على غير خطبتها بلا إذنه. هذا هي المسألة، ما هي؟ خطبة المسلم على خطبة أخيه. الحكم ذكر أنه محرم. ما قيود هذا الحكم؟ ذكر ثلاثة قيود. القيد الأول قال فإن أجاب، هذا القيد رقم واحد، هذا القيد رقم هذا القيد رقم واحد، أن يكون إيش؟ يجيب ولي إيش؟ ولي المجبرة. ما معنى مجبرة؟ يعني امرأة صغيرة مثل البكر مثلا للأب أن يجبرها على النكاح. فإذا أجاب قال ولو تعريضا لمسلم، اكتب بعد قوله لمسلم اكتب وعلم الخاطب الثاني بذلك، وعلم الخاطب الثاني بذلك، يعلم بإيش؟ يعلم بأنه قد أجيب، لا مو الخطأ، يعلم بأنه قد أجيب. قال أو أجابت غير المجبرة لمسلم، لمسلم هذا القيد الثاني. فإذا كان الخاطب كافر فنقول يخطب على خطبتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على خطبة أخيه، والكافر ليس أخا للمسلم. قال حرم على غير خطبته بلا إذنه، بلا إذنه، هذا القيد رقم ثلاثة، هذا القيد رقم ثلاثة، وهو إيش؟ ألا يأذن الخاطب الأول. اسمك؟ أحمد. أحمد خطب امرأة، جاء يونس يريد أن يخطب نفس المرأة، طيب علم أن أحمد قد خطب فاطمة مثلا، جاء يونس يريد يخطب نفس المرأة، نقول لو استأذن من أحمد وأذن له أحمد خلاص الحق لا يعدو، قل أحمد خلاص قد أذنت لك بس ضبطنا بالدرجات، ما في مشكلة نضبطك بالدرجات، أهم شيء بس تتساهل في هذا، تسامح في هذا. فهذا إيش؟ أذن أو لم يجب أو نحو ذلك. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة لا يخطب بضم الطاء الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري والنسائي. لا يخطب وليست لا يخطب، لأن الخطبة والخطبة إنما يفترقان هنا في المصدر، لا يفترقان في تصريف الفعل، خطب يخطب خطبة وخطبة، الفرق في الأخير وليس في الأول. قال وإن رد الخاطب الأول، رد الخاطب الأول أحمد، أو أذن أو ترك أو استأذن الثاني الأول فسكت، قلت له تأذن لي سكت ما قال شيء، أو جهل الحال، من هو اللي جهل الحال؟ خاطب الثاني يونس، بأن لم يعلم الثاني إجابة الأول جاز للثاني أن يخطب بضم الطاء، جاز له أن يخطب، لأنه هذا معذور بالجهل، هذا معذور بالجهل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يختار أن هذا إذا جهل الحال يقول لا ما فيه، يقول تتأكد إما وافقوا، إما أنهم وافقوا فلا يجوز لك أن تدخل، وإما أنهم لم يوافقوا فيجوز لك أن تدخل، وليس لك أن تدخل على احتمال، على هذا الاحتمال. أما المذهب فعندهم أنه احتمال أن أولئك يوافقون على أحمد لأنهم ما دروا أنه سيتقدم واحد ثاني، لكن لو عرفوا سيتقدم واحد ثاني قالوا ممكن نحن نوافق عليه. قال ويسن العقد. طيب دقيقة الآن، ما الحكم لو أنه خطب على خطبة أخي؟ ما الحكم؟ تكليفي محرم والوضعي صحيح، يعني يصح النكاح مع خطبة محرمة مع أن النهي جاء عن ذلك، لكن النهي لم يأتي على، لم يتسلط على ذات الشيء ولا على شرطه، وإنما على أمر الخارج وهو إيش؟ وهو الخطبة. ماشي. طيب الآن الحمد لله ضبطت الأمور، تأكدنا أن الخطبة مضبوطة ما ليست على خطبة أخيه، ورأى المرأة وخلصنا وصرح وعرض بالخطبة وافقوا كل شيء. الآن سنحدد الموعد. قال الشيخ ويسن العقد يوم الجمعة مساء لأن فيه ساعة الإجابة، فهذا هو الوقت المستحب. وقوله مساء، الأصل إذا أطلقوا المساء فيريدون به من بعد الزوال، لكن في هذا الموضع يريدون به آخر النهار بقرينة قول لأن فيه ساعة الإجابة، والناس سيدعون له غالبا بارك الله لك وعليك ونحو ذلك، فيكون إن شاء الله مظنة الإجابة. وهذا استحبه جماعة من السلف. قال ويسن بالمسجد، ذكره ابن القيم، يعني يسن أن يكون العقد بالمسجد. قال ذكره ابن القيم، عزاه ابن القيم، ولعل هذا العزو يعني على صيغة التبري، لعله يعني كان مصنف ما وجد له دليلا فقال ذكره ابن القيم. لذلك حتى ابن قاسم في الحاشية له كلام لطيف، هنا اللي معه حاشية يعني يخرج لنا، وقال إنه ذكر ابن القيم وهو إمام جليل، يعني أنه الغالب أنه يقول شيئا بدليل. طيب فذكر هذا ابن قاسم الحاشي. قال ويسن أن يخطب، يخطب هكذا التشكيل أحسن، لأنه ممكن يخطب العاقد أو غير العاقد، لا يشترط أن يكون هو العاقد. ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي هي خطبة، خطبة الحاجة، وهي أن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي شيء الذي هو قراءة الآيات الثلاث، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء، وآية اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويعني المجزئ، المجزئ هنا يعني هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ولهذا الإمام أحمد كان إذا حضر عقدا ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركه، مع أنها ليست واجبة، لكن تبركا بهذه الخطبة التي خطبة الحاجة. ويجزئ من ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يسن أن يقال لمن تزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية. عافية هذه تداولها الحنابلة في كتبهم، لكن نص الحديث أظن ما فيه كلمة عافية هذه. قال فإذا زفت إليه، يعني إذا أدخلت عليه المرأة، قال اللهم إن سألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. بهذا تتم الكلام على هذه المقدمات، وبعدها يدخل الكلام إن شاء الله تعالى، يدخل مصنف الكلام على أركان النكاح، نذكرها لكم لاحقا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.